هذا يقول إذا زنى الرجل في نهار رمضان هل نقيم الحد عليه مباشرة أم ننظره حتى يخرج حتى يخرج الكفارة؟ أولا نحبسه نقول له صوم، الصيام هذا توب إلى الله أولا ثم بعد ذلك يكمل صيامه. إذا لم تكن له موانع من الصوم نوجب عليه أولا أن يتم رمضان، وإذا تم رمضان يخرج الكفارة، وإذا أخرج الكفارة بعد ذلك نقيم عليه الحد. وإذا كان الحد جلدا فليكن بعد رمضان، وإذا كان قتلا فأن يكون زاني محصن فما عليه إلا الرجم، فهذا بعد رمضان لأنه هو المناسب لوضعه.